بخلاف دين الإسلام شرع للمسلم إذا أراد شيئاً أن يصلي استخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم. أما هؤلاء أو أما أولئك كانوا يستقسمون بالأسلام، والله عز وجل كما في سورة المائدة نهى عن الاستقسام بالأسلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن قلنا الكفار والمشركون الذين بعث لهم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإجمال عندهم إقرار بتوحيد الربوبية. لماذا قلنا في الإجمال؟ لأنه كان عندهم بعض الشركيات، كذلك كان بعضهم ولكانوا يعتقدون النفع والضر في الآلهة، وهذا كذلك شرك الربوبية، لأن الذي ينفع والذي يضر هو الله وحده لا شريك له، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام ألا أعلمك كلمة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فأجب وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وتكسر قضية الله. الإنسان اللي ينفع الإنسان لا ينفعه إلا بإذن الله تعالى. النافع الحقيقي والضار هو الله، هو الله عز وجل، فلا ينفع أحد أحدا إلا بإذن الله تعالى، ولا يضر أحد أحدا إلا بإذن الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعك بشيء أو على أن يضرك بشيء، إبراهيم عليه السلام اجتمعت الأمة على أن يضروه بشيء، لما الله عز وجل لم يأذن لم يصبه ضرر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم من أخلاق. إذن أرادوا به شيء وأرادوا أن يضروا والله عز وجل لم يأذن ولم يرضى الله فلم يصب بضرر، وجعلت هذا النار جعلت بردا وسلاما على إبراهيم. إذن العبد لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد، يعتقد هذا الاعتقاد أنه لا نفع ولا ضر ولا ضر إلا بإذن الله تعالى. أما المشركون قلنا كانت عندهم بعض الشركيات في الربوبية، أما بالإجمال كانوا مقرين أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو الذي يحيي ويميت، أن الله هو الذي سخر الشمس وسخر القمر، هذه الإجمال. إذن هذا التوحيد الأول، وهو توحيد الربوبية. التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ما معنى هذا التوحيد؟ أن نوحد الله بأفعالنا نحن، مع الأول وحد ربي بأفعاله، نعتقد أنه واحد في أفعاله، في الخلق، الرزق، الحياة، الإماتة، النفع، الضر. الآن توحيد الألوهية ولا توحيد العبادة أن نوحد الله بأفعالنا نحن، فلا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نسأل إلا الله ولا ننذر إلا لله ولا نذبح إلا لله ولا نتوكل ولا نخاف ولا نرجو ولا نحب إلا الله. وطبيعة الحال فيها مراتب، هذه فيها مراتب، لا نخاف إلا الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الخوف الجبلي البشري هذا جانب، وقد ورد ذكر الخوف كثيرا على لسان موسى عليه السلام ربي أخوه. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه الإنسان لا يخاف فيها إلا الله ولا يسأل فيها إلا الله، أي أشياء يقدر عليها العبد لا حرج أن الإنسان يسأل العبد، وهذا من الأخذ بالأسباب، لكن هناك أشياء لا يقدر عليها إلا الله. هنا لا يجوز أن يسأل فيها. إذا سئل العبد فقد وقع العبد في الشرك. وهذا القضية اللي هي قضية توحيد الألوهية هي التي من أجلها بعث الأنبياء والمرسلين. الأنبياء لم يبعثوا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للناس ليقولوا أن الصالح هو الله أو أن الغالب هو الله أو أن الوحي والمؤمن هو الله. النبي لم يبعث لأجل هذه القضية. النبي بعث لقضية أخرى. بعث ليقول الناس لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. من أجل هذا بعث النبي، ومن أجل هذا أرسل نوح، ومن أجل هذا بعث إبراهيم، ومن أجل هذا أرسل هود إلى عاد، وإلى ثمود، وصالح إلى ثمود، وشعيب إلى مدين. كل هؤلاء أرسلوا من أجل هذا القضية، لم يرسلوا من أجل قضية الإحياء والإماتة ولا قضية ثبات الدين. أرسلوا من أجل قضية أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرسلوا كلهم من أجل هذه القضية. لذلك ما شرعت الغزوات، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، ما شرعت هذه الغزوات إلا من أجل إقامة هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يفلحوا. إذا هذه هي القضية الجوهرية التي من أجلها أرسل نوح، أرسل إبراهيم، ومن أجلها أوذي إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فأراني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. إذا هذه هي القضية الجوهرية، ومن أجل هذه القضية أرسل الرسل إلى أقوامهم، لأن الناس قبل بعثة نوح عليه السلام كان على التوحيد، وكان ما بين آدم إلى نوح 10 قرون. الناس بدلوا الدين وغيروا، فأرسل الله لهم نوح، وبدأت قضية الشرك، بدأت بصور تأخذ صور للذكر. لذلك قضية اتخاذ صور، شوفوا من جوز الناس صور، وجوز صور أدات الناس للشرك. لذلك الدين دين الإسلام ما يجوش الإنسان يعلق يعني يصور الذكرى، ولا يعني يصور هذا البلاء هذا. يعني الناس شوفوا قضية صور من ذلك، إنسان يقول لك صور، الصور اتخذوا قوم الناس اتخذوا صور لأناس صالحين. بعد مرور الزمن ومرور سنوات هذا الصور صارت تعبد من دون الله، كان تاخذهم للذكرى. مع مرور الوقت جاء يعني قوم اخر وقالوا: لماذا اتخذوا هذه الصور؟ من وراء هذا الامر فيها. بعد ذلك القضيه بدات تكبر شيئا فشيئا حتى عبد هؤلاء من دون الله، حتى عبد هؤلاء من دون الله. فارسل الله نوحا وحارب هذا الشكل، ثم يعني وصلت الرسل تفهم كلها قضية قلبت قضية صور للذكرى، وبعد ذلك قضية عبادة. إذا هذا التوحيد، هذا النوع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، هو التوحيد كما قلنا الذي بعثت به الرسل. وكل الأنبياء والمرسلين اشتركوا فيه، كل الأنبياء والمرسلين اشتركوا فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث أبي هريرة: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات من بعد جشرح ديالها في الحديث: أمهاتنا شتى وديننا واحد. لعلات هي الضراهة، معناها بيقول النبي إحنا الأنبياء بابانا واحد ويمانا في الواحد عند الله. صح النبي ما قصدش بابانا ويمانا كما نفهم الله، أقصد النبي شرائعنا مختلفة، وقضية التوحيد كنا مسمحينها. ما كانش نبي إذا شفنا الشرائع ربي وش قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل واحد ربي حطه بشريعة، كاين شريعة أم المحللة ولا محرمة، شريعة ثانية هذه الأشياء التي صدمت كل يحلل والأشياء التي كانت حلال الضالة حرام، لكن عمر ما كان نبي من الأنبياء قال اعبدوا الله وحده لا شريك له جل في الأنبياء، قال لا معليش يجوز اتخاذ إله من دون الله، لكن حتى ما كانش هذه القضية، ما كانش هذا القرآن وما كانش هذا الدين، كلهم اتفقوا أن يعبدوا الله ما لكم من إله. إذا هذه القضية الثانية اللي هي قضية توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية أقام الله ولتوحيد الربوبية أقام الله به الحجة، أقام بالربوبية على الألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له ثانيا؟ إذا كان هذا الرب هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو الممت، لماذا لا يعبد وحده لا شريك له؟ ولما عبارة ثانية، إذا كان هذا الرب هو الذي يحيي وحده لا شريك له وهو المتصرف بالخلق والإحياء والإماتة والرزق والتلبية، لماذا لا يفرض بالعبادة؟ لذلك المشركون ماذا قالوا لما دعاهم النبي إلى التوحيد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لما دعوا إلى التوحيد أنكروا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ربي أخبرنا عن قولهم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشيء العجاب هو أن تعترف أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي هو المميت، ثم تتخذ معه شريكا تعبده، هذا هو الشيء العجاب. أما اتخاذ إله واحد هذا دلت عليه الفطر السوية ودل عليه العقل السليم، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له ثانية؟ ما دام هذا الله لا تعلم له ناظر ولا ناظر، لماذا إذا لا تعبده ولا تصطبر لعبادته؟ هو معنى الآية اعبده واصطبر لعبادته ما دام لا تعلم له شبيه ولا نظير ولا مشارك له في أمور أخرى. إذا القضية اللي هي قضية توحيد الألوهية هي القضية التي بعث من أجلها الرسل، بعث من أجلها الرسل، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القضية، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بسبب القضية، ومات الصحابة من أجل هذه القضية، وتبقى هذه القضية إن شاء الله إلى قيام الساعة. تبقى هذه القضية والناس يعني تدافع باللسان وبالقلم وبالسلاح، تدافع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إعلان كلمة التوحيد التي من أجلها شرع الجهاد. الجهاد شرع من أجل إعلان كلمة لا إله إلا الله. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات الحمد لله أنا في كل يوم أحدث المعلاة القضية، أن تعتقد أن الله واحد في أسمائه واحد في صفاته، لا تعتقد أن لله أسماء حسنة صفات عليا، لا تثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، ولا تنفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن رسوله، والشيء الذي أثبته لله عز وجل تثبته من غير كيف، من غير تحريف، من غير تمثيل، من غير تشبيه، من غير علم، تثبت على وفق ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قضية الأسماء والصفات كذلك عموما وإجمالا قضية لم ينكرها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. آيات الأسماء وآيات الصفات لم يعترض عليها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها موافقة للعقول، موافقة للعقول، ما قالتش معها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ولا الله عز وجل يقول وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بعض المشركين أنكروا اسم الله الرحمن، بعض المشركين وقع منهم الإنكار لاسم الله الرحمن. وكذلك في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلحا وأمر عليا بذلك، قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ابن عمر أما الرحمن فلا أدري ما هو، أما الرحمن فلا أدري ما هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم. لكن قلنا عموما كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته، ولا أدل على ذلك أن بعض الكفار في الجاهلية كان منهم من يتسمى بعبد الرحمن الفزاري، منهم من تسمى بعبد الرحمن الفزاري وكان في الجاهلية. وهذا عبد الرحمن الفزاري قتله أبو قتادة كما روى ذلك مسلم في صحيحه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. إذا قضية الأسماء والصفات هي قضية كذلك الكفار لم يعترضوا عليها يعني اعتراضا كبيرا، لكن أثبتوها باب إجمال، إلا أنها وقعت يعني بعض المنازعات في بعض الجزئيات. فإذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد ينقسم إلى أقسام، أن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كذلك من الفوائد التي نذكرها أنه يستحيل على أمة مشركة أن تثبت توحيد الربوبية إثباتا تاما كاملا، مستحيل. من أثبت توحيد الربوبية إثباتا تاما كاملا فلا بد أن يؤدي به هذا الإثبات إلى أن يثبت توحيد الألوهية، يلزمه هذا. لذلك احنا وش قلنا؟ قلنا حتى الكفار كان عندهم إثبات في الجملة في الربوبية، لو أثبتوا الربوبية إثباتا كاملا تاما من كل الوجوه للزمهم أن يثبتوا إثبات أو توحيد الألوهية. إذن هذه الأقسام هي التي لابد أن يؤمن بها العبد ويعتقدها العبد في قولي في قوله آمنت بالله، أن الإيمان بوجود الله هذا إخلاص، عدل الإيمان بربوبية الله، إيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. هذه الأقسام الثلاثة اللي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دلت عليها الفطرة السليمة، دلت عليها الفطرة. من الخطأ أن يظن الظان أن الفطرة دلت فقط على توحيد الربوبية. الإنسان بفطرته وبعقله يعتقد أن الله هو الخالق، أو أن لهذا الكون خالق ولهذا الكون رازق، وبفطرته يعتقد أن الذي يخلق والذي يرزق والذي يتفرد بالخلق والرزق هو الذي يستحق العبادة، وبفطرته يعتقد أن هذا الذي أثبتت له الربوبية والألوهية له أسماء وصفات، كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. لكن هذا من باب الإجمال، أما التفصيل فلا بد من كتاب ورسول. هذا من باب الإجمال بفطرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ربي خلق العباد على الطريقة السليمة المستقيمة السوية، بعد ذلك الشياطين اجتالتهم، أخذتهم عن اليمين وعن الشمال، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه ولا يسلمانه. المولود إذا ولد يولد على الإسلام، بعد ذلك يجي دور الآباء في حياة الأبناء، إما إذا كان من اليهود هودانه، إذا كان من النصارى نصرانه، إذا كان من المجوس عباد النار مجسانه، أما إذا كان من المسلمين يتركونه على ما ولد عليه، يتركونه على الفطرة التي ولد عليها، كل مولود يولد على الفطرة. إذن هذه الأنواع تحت التوحيد الثلاثة ثبتت أو أقرتها الفطرة وثبتت بالفطرة، لكن إجمالا. أما التفصيل لابد من كتاب ورسول. التفصيل معنى تعلم أن الله له كذا وله وجه وله يد بالتفصيل، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، هذا لابد له من تفصيل أو لابد له من دلالة ولا من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد ينقسم كما قلنا إلى ثلاث أقسام. هل الأقسام الثلاثة من أين أخذناها ولا من أين استفدناها؟ استفدناها من استقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة. إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة نجد أن التوحيد يذكر بأحد ثلاثة، إما أن يذكر توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ولا أدل على هذا من أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن. أول سورة في القرآن الفاتحة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وآخر سورة في القرآن سورة الناس تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. ونجيب الآن الآيات ونخرج منهم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو عبادة من العبادات، هذا توحيد ألوهية، هو توحيد عبادة. لله الحمد لله. ربي، ربي أولا الرب هو من أسماء الله، توحيد أسماء وصفات. رب العالمين أن الملك بيد الله، قضية الملك والتدبير والحكم هذا توحيد ربوبية. إذا الآية الأولى دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. مالك يوم الدين، الملك هو اسم من أسماء الله والمالك هو اسم من أسماء الله، إذن توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هذا توحيد ربوبية، لأن الله هو الملك، هو المتصرف، هو المدبر. الآن لماذا خص الله يوم الدين بالملك في هذه الآية؟ لماذا ربي قال مالك يوم الدين ولم يقل الملك، ولما قالش مالك الدين والدنيا؟ لأن الناس في الدنيا لا تخضع لله رب العالمين، ما هوش كل الناس يخضعوا لله رب العالمين. في الدنيا المتجبر، وفي الدنيا المتعنت، وفي الدنيا من قال أنا ربكم الأعلى، وفي الدنيا من قال ما لكم ما علمت لكم من إله غيره. هاو علاش ربي قال مالك يوم الدين، لكن يوم القيامة كل الخلائق تخضع. يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد ولا يتكلم أحد ولا يجرؤ أن يرد أحد. قال الله عز وجل يجيب نفسه لله رب العالمين، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك احنا ربي ما قالش الملك، قال مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا التوحيد ألوهية، أن لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله. لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة هذا حديث ليس بالصحيح. الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف. الدعاء هو العبادة هذا هو الحديث الصحيح. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كما قال ربي في سورة النساء، ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كما قال ربي في سورة النساء، فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شكون الذين أنعم الله عليهم؟ إن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل تفسير القرآن بالقرآن؟ القرآن ما يعرفش القرآن، القرآن يفسر القرآن. أنعمت عليهم في آية أخرى بيشرح لنا شكون هم الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نبيين من الناس اللي أنعم الله عليهم، صديقين وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإنسان اللي بشاف طريقهم وحسن أولئك رفيقا. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي جنبنا طريق اليهود جنبنا طريق النصارى، النصارى مغضوب عليهم واليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، والنصارى ضالون. نجيو لآخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس. أعوذ، الاستعادة هي من توحيد الألوهية، تطلب الاستعادة من الله. وكذلك يقول ربي في القرآن، نعود نقول توحيد الألوهية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هاي آية تدل على أن هذه الأمور لا يستحقها إلا الله. قل إن صلاتي صلي لله، ونسكي تذبح لله، ومحياي تحيا لله، وتنام لله، وتموت من أجل الله ومن أجل كلمة الله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أعوذ برب الناس، استعاذة هي من توحيد الألوهية، والرب اسم من أسماء الله، توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، هذه في ملك الناس كذلك عندنا من أسماء الله المالك، توحيد أسماء وصفات، وهنا كذلك عندنا ملك الناس توحيد الربوبية، إله الناس هنا كذلك عندنا توحيد الربوبية لأنه من أسماء الله الإله، وعندنا توحيد ألوهية اللي هو توحيد الله بالعباد. إذن أول صورة وآخر صورة في القرآن تثبت هذا التوحيد، وإذا قلنا أول صورة وآخر صورة معناها تلقى بين الصورتين أمثلة كثيرة جدا، تجد بين الصورتين أمثلة كثيرة جدا. إذن هذا كله يدخل في قول النبي لجبريل أن تؤمن بالله، هذا كله يدخل في قضية الإيمان بالله. قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. بعد ذلك بعدما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان بالملائكة، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هو ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة. الدليل هو حديث جبريل، جعلوا ركن من أركان الإيمان ستة، بل جعل من أخص ما يميز المؤمنين. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي. ويقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. إذن قضية الإيمان بالملائكة ما هيش جزئية من الجزئيات، قضية الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر بالله تعالى، لن ينفعه إيمانه بالملائكة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كفر واحد أو كفر بالملائكة يؤدي بك إلى الكفر بجميع هذه الأمور، وما هوش المقصود في هذه الآية أن تكفر بجملة هؤلاء، لا تكفر بالملائكة يكفيك، اللي يكفر بالملائكة فقد ضل ضلالا بعيدا ومأواه جهنم خالدا فيها. ومأواه جهنم خالدا فيها. إذن هذه هي قضية الإيمان بالملائكة. قبل أن نتكلم عن بعض صفات الملائكة لابد أن نعرف أصل خلقة الملائكة. الملائكة من أين خلقت؟ الجواب على هذا هو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. حديث رواه الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل خلقة كل هؤلاء الأصناف. خلقت الملائكة من نور، أصل الخلقة من نور، وخلق الجان اللي هم الشياطين من مارج من نار. المارج هو اللهيب تاع النار، هذاك اللي طاير ملت ما ربي خلق الجن ولا الشياطين. لذلك تقطع الشيطان، يعني ما عندوش رزانة، خفيف، يطير كما طير النار. شوفوا يعني سبحان الله، شوفوا حتى ربي يعني في الحكمة دياله، تلقى الشيطان خفيف وما هوش رزين. ومن يتخلق بخلق الشيطان تلقاه كذلك سريع الغضب، سريع الجهل، سريع الكفر، لأنه من لهب متطاير. وخلق آدم مما وصف لكم، من طين، من صلصال من حماء مسنون، من تراب. لذلك قالوا طبيعة الطين الرزانة والتماسك والاستقرار، وطبيعة النار التطاير. لذلك ربي فضل، ولقد كرمنا بني آدم، ربي فضل آدم على إبليس. إذن أصل خلقة كل واحد، أصل خلقة الملائكة من نور، مخلوقات من نور، هذه الملائكة، هذه الخلائق، هذه المخلوقات. الجن مخلوقات من لهيب مختلط بسواد الدخان، مارج من نار. وآدم قال النبي صلى الله عليه وسلم مما وصف لكم، خلاص عندكم آيات، عندكم أحاديث، ولا عندكم آيات في القرآن مما وصف لكم، خلاص افتح القرآن تلقى مما وصف آدم. إذن هذا أصل خلقة الملائكة. الملائكة عندهم صفات خلقية وعندهم صفات خلقية. وش معناتها صفات خلقية؟ وش معناتها صفات خلقية؟ صفات خلقية هي يعني كما قلنا احنا البنية ديالهم، والخلقية أشياء تتعلق بأخلاقهم وصفاتهم. الملائكة خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. خلقهم الله وجعل لهم الأجنحة مثنى ثلاثة ورباع، بل أكثر من ذلك، كما قال تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن عندنا الآن دليل نعرف منه، لأنه إحنا نتكلم الآن في أشياء غيبية، جميع حاجة نتكلم عليها لابد من دليل. ما يقدرش واحد الآن يقول إن الملائكة فيها كذا إلا ولابد أن يأتينا بالدليل من الكتاب أو من السنة، لأنه هذه أمور غيبية لن ولا تشاهدها بعينك الآن. ما كان لنا أن نعرف أن الملائكة لها أجنحة لولا أن الله أخبرنا في سورة فاطر، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. إذن الملائكة لها أجنحة، كاين اللي عندها مثنى، كاين اللي عندها ثلاث، كاين اللي عندها ربع، وربي قال يزيد في الخلق ما يشاء، أكثر من ذلك. إن الله على كل شيء قادر، ما هيش حاجة تعجز ربي، ولا ربي خلقهم بآلاف الأجنحة. كما راه جاي إن شاء الله جبريل يعني في بعض الروايات له 600 جناح. والملائكة كذلك ربي يوصفهم في القرآن، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. ملائكة غلاظ جمع غليظ، شداد جمع شديد، هاي الملائكة. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، وهذا تكلمنا عليه لكن معليش لا بأس بالإعادة، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله أو خلقها الله عليه عليها مرتين، النبي كان يشوف جبريل لكن كان يشوفه مرة في صوت أعرابي كما في حديث جبريل، مرة في صوت دحية الكلبي أحد الصحابة الأفاضل، لكن شاف النبي جبريل كما خلق ربي ما تحولش. مرة بعد البعثة ثلاث سنوات سلام، ومرة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وأنا أمشي يوما من الأيام سمعت صوتا من السماء، رفع النبي البصر إذا بشيء عظيم جدا، ملك جالس على كرسي، ما هوش كرسي صغير، كرسي يضرب ما بين السماء حتى الأرض. وقال النبي الملك الذي جاءني بحراء، معناتها جبريل هو اللي كان يجي بحراء. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذا المشهد، خاف وهو بشر، فرعبت. فرجع النبي إلى أهله قال زملوني، كما قولوا احنا حكمة الحمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم غطيوني، شاف يعني حاجة عظيمة جدا ما كانش تخطى على بال. فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني غطيوني. المرة الثانية التي رأى فيها النبي جبريل لما عرج به كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته له 600 جناح يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. شاف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عنده 600 جناح. كاين رواية ضعيفة تقول باللي كل جناح عمر ما بين سماء حتى الأرض، كل جناح، لكن رواية ضعيفة على كلها. يسقط من جناحه من التهاويل، يطيح واحد الأشياء مختلفة الألوان، يطيح أشياء عند ملونين، ويطيح منهم الدر والياقوت ما الله به عالم. شيء لا يصح، يعني جمال وأشياء عجيبة وأشياء يعني حسنة المنظر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، هذه المرة الأولى وهذه المرة الثانية. في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملائكة من ملائكة الله من حملة العرش ما بين عاتقه أو إن ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. أنا المرة الماضية كنت ذكرت الحديث نقص منه شوية، الآن راح نجيب أشياء يعني تزيد عظمة على عظمة. أذن لي نبي أذن له ربي، النبي ما يتكلمش من هوى وما ينطق عن الهوى، إذا ربي أذن له يتكلم يتكلم، إذا ما أذن له ربي ما يتكلمش ما يتكلمش. قال أذن لي أذن لي ربي أن أتكلم عن ملك من ملائكة الله. نحكيكم على واحد بس، هذه الملائكة شكون؟ هم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كاين ثمانية ملائكة بنص القرآن هم اللي يحملوا عرش الرحمن، نظام رباني عجيب. يعني قال النبي نحكي لكم على واحد برك من اللي يحمل العرش، والفائدة أكبر مخلوق على الإطلاق وشنو هو؟ العرش، أكبر مخلوق على الإطلاق، رقم واحد، ما راهوش الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا جبريل ولا ميكائيل، أكبر مخلوق رقم واحد هو العرش. احنا قلنا إذا حبيتوا تعرفوا عظمة العرش هذا العرش هو الذي يستوي عليه الله عز وجل، هذه حاجة عظيمة جدا. العرش عنده 8 من الملائكة يحملونه. يحدثنا النبي عن واحد قال ما بين شحنة الأذن، أنا المرة الماضية قلت لكم المنكب، نزيد النقص شوية، العاتق، فتلعقش حتى المنكب، العاتق هو ما بين الكتف والرقبة، هنا في النص. إنسان يلبس يعني تريكو كيحط هنا موضع الرداء. أنا المرة الماضية قلت لكم المنكب لكن أخطأت، نزيد النقص شوية. أما المنكب تسمى حاجة أكثر. مسيرة 700 عام. أبقى تمشي من الدف 700 سنة وأنت تمشي. كي تلحق الآخر نقطة قول هذا إلى موضع العاتق ولا إلى العاتق. أم بعد زيد المنكب الله أعلم شحال. أم بعد زيد العرش زيد الطول، أم بعد تشوف العرش هذا اللي هو يحمله شحال، أم بعد تشوف خالق العرش. وقف. وتشوف هنا عظمة الله، وتشوف جرأة الإنسان. الإنسان هذا اللي ما فيه والو ويسب ربي عز وجل. يعني شيء عجيب. وأنا دائما أكد على هذه النقطة ونبقى نأكد عليها. لأنه الناس ولا تسب ربي كما تقول صباح الخير ومساء الخير. دائما نبقى نأكد عليها إن شاء الله حتى نموت. سب الله عز وجل. المسلمين والمسلمين أراهم مسؤولين على أولادهم. اللي راهم يسبوا الدين ولا راهم يسبوا ربي. مسؤولين. دبر راسك مع أولادك. نحيلوا العشاء نحيلوا الفطور. دبر راسك معه. ما تجوزها لوش. إذا كان في بعض الدول العربية الإسلامية إذا سب الملك يحكموا على السب 6 شهور سجن. في الأردن مثلا إذا سب الملك 6 شهور سجن. ما بالكم سب رب عز وجل. سب رب من فوق الإنسان يقتل على طول. خلاص إنسان ما كاش واحد يجهل باللي ربي ما يزمش يتسب. إنسان يعني وعلاش يعني يدن الحاجة اللي خطيئته علاش. سب ربي. سب ربي اللي أنعم عليك واللي قال ربي يا أيها الإنسان. ما غرك بربك الكريم ويتبان مع أمم ويتبان مع قوم لوط اللي ربي قلب عليهم القرية بأكمالها. جبريل ربي كلف جبريل قلب عليهم قرية. أفأمنوا مكر الله، خاصة في شهر رمضان يا إخوان، خاصة في شهر رمضان يقوى سب الرب وسب الدين. بعد ذلك الإنسان وش يقول؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وش من الأجر؟ وش من الأجر؟ ويجي يقول لك أنا سبيت ربي، نعاود الوضوء ولا ما نعاودش الوضوء؟ نقولوا له أنت سبيت ربي، تعاود الإسلام ولا ما تعاودش الإسلام الوضوء؟ خلينا منه، إحنا الآن نحوس عليك، أنت مسلم ولا كافر؟ يسب ربي يقول لك الآن نقتل الوضوء، ماشي لا نقتل لك الوضوء، إلا نقتل لك الإسلام. يا واحد الجاهل، إلا نقتل لك الإسلام ماشي لا نقتل لك الوضوء، ماشي لا ربي قبل منك صيامك، إلا ربي الآن أنت الآن كي راك واقف، مسلم ولا كافر؟ ونستوقف يعني. لكن هذا احنا دائما نقوله، هذه مسؤولية الآباء. الأولاد الأولاد صغار يسمعوا باباهم يسب هو تاني يسب. الأولاد صغير ويسمع يمه تسب هو تاني يسب. والطفلة تسمع يمه تسب هي تسب، وتسمع يمه تكذب هي تكذب. هذه مسؤولية الآباء. الإنسان ماشي غير الدنيا، عندك ياما سوايع خدام فيهم، سوايع الباقيين شوف الولد، شوف تربية الولد، الولد هذا وش راهو يدير، مليح ماشي مليح. يا إخوان ماشي غير المقابلات المقابلات المقابلات والدوريات والبطاقات، ماشي هذا هو الصح. هذا يخلي الولاد يتعوجوا والوالد ما هو شاعر كيتفر لك يروح الحال ويمشي القطار وتتفر يقول لك أنا الولد الباحث خلي سكران. أنا عم يدخل لك سكران ها. لأنه كي كان صغير عمرك ما شفته وعمرك ما سمعته وعمرك ما صاحبته. تشد الولد تقول له أنت وعليش أكدي أكدي؟ يقول لك أنا بابا عمو ما قعد معي. بابا أنا يدخل صباح يخرج في الليل يدخل في الليل، واليامات اللي يكونوا عنده ربي اتصلت علينا مصايب هذه تاع المقابلات وكذا ما عندوش الوقت. اذا يا اخوان احنا دائما نقولوا سب الله عز وجل عده العلماء كفر، كفر اكبر. لذلك الانسان يراعي ويهتم، وهذه قضيه الانسان ما يتلعش بها. كذلك سب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الامور الانسان ما يخفش عليها، انسان ما يخفش عليها. هذه مسؤوليه الاباء. يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من الخطأ أن الإنسان يقول لك أنا تحاسب غير على نفسي. لا، كما عرفت تزوج وعرفت تنجب تحاسب عليهم يوم القيامة وتسأل عليهم واحد واحد. كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من الملائكة، هذه صفاته. كذلك الملائكة رغم يعني قوتهم وشدتهم، لكن عندهم منظر جميل. حتى الإنسان يقول ما دام الملائكة هادو غلاظ وشداد وعندهم يعني قوة، يقول عندهم منظر كريه. لا يا ربي، وش قال في القرآن على جبريل؟ علمه شديد القوة ذو مرة تستوى. صح شديد القوة، لكن ذو مرة تستوى ذو منظر حسن، ذو منظر حسن كما قال عبد الله بن عباس، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقضية جمال الملائكة شيء مركوز في النفوس. الناس إذا شافت واحد جميل يقول لك هذا ملائكة، ولا كالملائكة، ولا يقول يا له من ملك. والدليل على هذه القضية راهي في القرآن في سورة يوسف. يوسف عليه السلام كان جميلا وأعطي شطر الجمال ونصف الجمال. لما رأته النسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن قضية الملائكة ولا جمال الملائكة هذا مركوز في النفوس. نتوقف إن شاء الله عن هذا الحد، لأنه يعني قضية بلا ميكرو الحالة شوية متعبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.